ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن لولا أن من الله علينا لخسف بنا لولا